يتقبلها من المسلمين في كل مكان صيامهم ودعاءهم وصالح أعمالهم، إنه سميع قريب مجيب. بعد قليل بمشيئة الله تعالى تقام صلاة المغرب هنا في المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إننا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم، أن تقبلنا في هذه الساعة وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفعنا أيدينا إليه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ونبتهل إليك ابتهالا من لم يخطر بباله سواك. ورحمتك تسع من أطاعك ومن عصاك. اللهم ربنا ما عصيناك جهلا بعقوبتك، ولا تعرضنا لعذابك. اللهم ربنا ما عصيناك جهلا بعقوبتك ولا تعرضا لعذابك، ولكن غرنا سترك علينا وأطمعنا عفوك وبرك بنا. إلهنا مولانا، ثقتنا ورجاءنا، ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم كثرة إفضالك، قد لاذوا بعزك وجلالك ومدوا أكفهم لطلب نوالك. يا خير من سئل، ويا أجود من أعطى، يا قريبا ممن دعاك، يا حليما على من عصاك. إلهنا يا حسن التجاوز، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا. نسألك يا الله أن تحرم وجوهنا على النار، وأن ترزقنا ووالدينا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن وصانا، أن ترزقنا برحمتك الفردوس الأعلى من الجنة، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا، إليك توجهنا وبفنائك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا وبقربك نزلنا. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من حبب إليه قلوب العارفين، وبه أنست أفئدة الصديقين، يا من أذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليه، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب، يا من يتأنى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا،